ماشي، هقرا الى باب ثاني، باب حروف قربت مخارجها وادغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ويقصف بهم راعوا وشذا تثقلا وعذت على ادغامه ونبذتها شواهد حماد واورثتم حلا له شرعه والراء جزما بلا بها كوصف لحكم طالب الخلف يذبلا وياسين اظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا وحلمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلا وطاسين عند الميم فاز اتخذتم اخذتم وفي الافراد عاشر نغفلا وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جا يلهث له دار جهلا وقالون ذو خلف وفي البقرة فقل يعذب لنا بالخلف جودا وموبلا. ماشي، بعض الكلمات احنا اتكلمنا قبل كده عن في الادغام الصغير عن ذكر ذا الاذ وذا القال وذا التانيث وها الوبال. دي الكلمات اللي لها قواعد او لا، او الكلمات اللي لها كثره ورود في القران الكريم. في بعض الكلمات الاخرى برضو فيها حروف متقاربه واختلف القراء في ادغامها واظهار هذه الحروف. الكلمات دي هيقول لنا هيشرحها لنا في باب الحروف ايه؟ قربت مخارجها. فاول حاجه هيقول لك ايه؟ ادغام وادغام باء الجزم في الفاء قد رسى. أول حاجة باء الجزم في الفاء، ماشي؟ أول حاجة اختلف القراء فيها إيه؟ باء الجزم في الفاء. ومن يقتل أو ومن يقتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه ومن لم يتب فأولئك هم الفاسقون. الثالثة وإن تعجب فعجب قولهم. دي اسمها باء الجزم، يعني الباء المجزومة. إدغام باء الجزم يعني الباء المجزومة. دي أمثلة اهي. في الفاء يبقى هو هنا خصص إدغام الباء الجزم في إيه؟ في الفاء. إيه هي باء الجزم؟ الباء المجزومة. لأن دي كلها الأفعال دي كلها إيه؟ مجزومة. ماشي، يا إما وقع في الشرط يا إما جواب الشرط. ماشي؟ اللي بيدغم الباء في الفاء مين؟ باء الجزم في الفاء مين؟ قد رسى حميدا. دول مين يا عم الشيخ؟ القاف ده رمز مين؟ خلاد الكسائي حميدا ابو عمرو. يبقى الثلاث قراء ده همت هيقراوا بادغام باء الجزم الباء المجزومه في الايه؟ في الفاء. بس كده هيقرا يقول ايه؟ ومن يقتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف او يغلب فسوف نؤتيه او يغلب فسوف ومن لم يتف اولئك يتف اولئك وان تعجب فعجب قولهم تعجب فعجب قولهم. ماشي، مين اللي قرأ بهذه الكيفيه؟ سيدنا خلاد وسيدنا الكسائي وسيدنا ايه؟ ابو عمرو. طب بقى القراء يعملوا ايه؟ يقرأوا بالاظهار. يغلب فسوف يتب فاولئك تعجب فعجب. ماشي، خلاص كده للقاعده. طيب ايه سبب الادغام في هذه الحلقه؟ ايه سبب الادغام؟ التقارب. التقارب المخرج. هو قال لك حروف قربت مخارجها، ماشي؟ لان هم الاثنين الباء بتخرج من الشفتين والفاء بتخرج من بطن الشفه السفلى مع اطراف الثنايا العليا، وفي تقارب في المخرج. ماشي؟ طيب قال لك بعد كده وخير في يتب قاصدا ولا. خير يعني ايه؟ خير يعني انت مخير في موضع يتب فأولئك لمين؟ قاصدا. القصد رمز مين يا اخواننا؟ خلاد. يبقى سيدنا خلاد عن حمزه له خلف مخير، يعني انت مخير بين الاظهار والايه؟ والادغام. يبقى موضع ده هو اللي هو موضع سوره الحجرات فيه تخيير لمين؟ سيدنا خلف عن سيدنا خلاد عن حمزه يقول ايه؟ ومن لم يتب فأولئك فأولئك هم الظالمون ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. يبقى هذا الموضع فيه خلف عن سيدنا مين؟ خلاب. أما بقية المواضع ففيها الإدغام قولا واحدا. طيب الموضع ده هو بقى سيدنا أبو عمرو سيدنا الكسائي كل المواضع فيها الإدغام إيه؟ قولا واحدا. مفهوم الحتة دي يا أخوانا؟ مفهوم يا عم الشيخ؟ هننتقل للنقطة اللي بعدها ولا عيد تاني؟ ها؟ هننتقل للنقطة اللي بعدها؟ إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. ماشي. يبقى البيت الأولاني بيتكلم عن الباقي الإيه؟ المجزومة. خلاص وعرفنا القاعدة بتاعتها. بعد كده بيقول لك إيه؟ البيت الثاني بيقول لك ومع جزمه يعني المجزوم يعني عايز يقول لك مع الجزم. يفعل بذلك سلمه أي عايز يقول لك يفعل مع جزمه يعني يفعل فعل الثاني يفعل الكلمة الثانية اللام من فعل يفعل أي فعل يفعل ولا المجزومة؟ المجزومة بعد ذلك يبقى يفعل ذلك المجزوم. كلمة المجزوم يعني على اسمه طبعاً مش يعني اللي عليه إيه الساكن أو المجزوم طبعاً ده بيبقى فعل مجزوم وعلامة جزم السكون. ومع جزمه يفعل بذلك يعني اسم يفعل في ذلك لمين؟ سلموا. السين رمز مين يا مولانا؟ أبو الحارث. أبو الحارث ده بيروح عن مين يا عم الشيخ؟ على سيدنا الكسائي. أبو الحارث. يبقى مين اللي أضغم لام يفعل المجزوم في ذلك؟ أبو الحارث عن الكسائي فقط. هيقول إيه؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما كده المثال الثاني؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ماشي؟ يبقى يفعل مع ذلك مين اللي بيدغم؟ أبو الحارث فقط. يبقى انت لو سمعت اي قارئ بيقرا بادغام يفعل المجزوم مع ذلك اعرف انه بيقرا لمين؟ له الحارث على الكساء مفيش غيره. خلاص؟ وبعد اسمه يفعل بذلك سلمه برضه يبقى احنا عندنا رقم اثنين ايه يفعل ذلك. رقم ثلاثه يقصف بهم يقصف المجزوم الفاء في عكس الاولانيه بس دي في موضع واحد بس اللي هو ايه؟ يقصد بهم. دي في سورة ايه؟ في سورة سبأ إن يشأ يقصف بهم بهم الأرض. طب أنا قلت يقصف ليه؟ لأن اللي بيقرأ بالإدغام مين؟ راعوا. الراء ده رمز مين يا أخوانا؟ الكسائي. الكسائي يقرأ بالياء. ماشي؟ فلذلك أنا قلت يقصف لأن هو اللي بيدغمهم. أقول إيه؟ إن يشأ يخسب بهم الأرض أو يسقط عليهم يخسب بهم يعني يدغم الفاء في إيه؟ يخسب بهم. مين اللي بيقرأ كده؟ واحد الكسائي ويخسب بهم راعوا وشتت سقوها ده بيت البيت. ماشي؟ خلاص يبقى احنا خدنا بيتين الوقت وفهمنا معناه. أعيد حاجة من اللي أنا قلته؟ يا عم الشيخ رجب أعيد حاجة؟ يا شيخ محمد الثاني أعيد حاجة؟ ويقصد بهم راعوا وشذ تثقله. خلاص؟ البيت اللي بعد كده يقول إيه؟ الكلمة اللي بعد كده عزت وعزت على إدغامه ونبذتها. يبقى كلمة عزت وكلمة إيه؟ نبذتها. مين اللي بيدغم الكلمتين دول في القرآن الكريم؟ شواهد حماد. مين شواهد حماد؟ الشين رمز مين يا عم الشيخ عبد الحميد؟ الكسائي وحمزه. طيب الحق رمز مين يا مولانا؟ ابو عمرو. يبقى الكسائي وحمزه وابو عمرو ادغموا ايه؟ عزت الذال في التاء من عزت والذال في التاء من ايه؟ نبذتها. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. عدت أضغم إزاي؟ أدخل يعني أحذف كأني حذفت الزاي وشددت التاء. ماشي؟ وإني عدت بربي وربكم. ماشي؟ فنبذتها يقول إيه؟ فقبضت قبضة من أذى الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفس. مين اللي بيقرأ كده؟ شواهد حماد. الكسائي ومين؟ حمزة والكسائي وأبو عمرو. شواهد حماد. خلاص؟ اللي بعدها ايه؟ قال لك وأورثتمو، الكلمة اللي بعد كده أورثتموها، وتلك الجنة التي أورثتموها، إضغام الساء في التاء، الساء الساكنة في التاء. أورثتمو، مين اللي بيدغم؟ أورثتمو حالة بقية البيت له شرعه. ترجم يا عم الشيخ. ها يا عم اللي بقول شاور على الشيخ ده اهو، أبو عم هشام. ها اللام هشام، الشين حمزة، والكساء يقولوا ايه؟ وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. بقية القراء يصدروا، وهو الوقت احنا جبنا بقية القراء من ايه؟ من الضد. وما كان ذا لطف فاني بلطفه غني فزاحم بالذكاء لتفضله. يبقى انا خلاص هو الوقت جبت الكلام ده عرفنا. طب احنا عرفنا منين ان هو اصلا ان دول بيدغمهم؟ اول فلو هو ادغام بقى الجزء ده كل اللي جاي معطوف على الادغام، وقال لك وعزت على ادغامه، يبقى بتاكد على الادغام. يبقى ما دام ما غيرش الترجمه يعني ما غيرش الامر، يبقى كل اللي جاي معطوف على الامر. ماشي؟ إذا غير يبقى خلاص هنغير، ما غيرش الكلام معطوف كله على إدغام وإدغامه، كل الكلام معطوف على الإدغام، يبقى كل الترجمة التراجم الكلمات والقراء اللي بقى كل التراجم اللي موجودة قصده بها إيه؟ الإدغام، يعني كل اللي بيذكرهم دول يقصد إن دول يدغموا. ماشي؟ وأورثتمو حالة له شرعه. خلاص؟ الكلمة اللي بعد كده إيه؟ الحكم اللي بعد كده والراء جزما بلا مها، الراء المجزومه في اللام، الراء دي قاعده عامه اهي، المجزومه في اللام. ها يقصد خلاص دي كلمه واحده، خلي بالك يا اللام في الذال في كلمه يقف، يقصد بهم يقصد بهم بس كلمه عزت ولا بدي كلمات مخصوصه، لكن دي قاعده. فده ما جابلكش كلمة وجابلك ايه؟ باء حروف، يبقى هو عايز يقول كل اللي زيه كلها. الراء المجزومة في اللام، بقول أكيد لك قال لك كوصل لحكم، الكاف دي للتشبيه مش للحصر، الكاف يعني اللي زيه. واصبر واصبر لحكم ربك. ايه؟ واستغفر لذنبك. فاغفر لي اهي الراء المجزومة والراء جزما بلا مه، يعني الراء بالله يعني الراء في الله، كوصل لحكمي. من اللي بيضغم الامثله دي كلها؟ قال لك قال بالخلف يذكر، يعني ايه ادغم؟ قال بالخلف، الشيخ محمد يترجم كل واحد هياخد حاجه كده. الطاء رمز مين؟ دوري ابي عمرو، اوعى تقول الدوري وتسكت، لازم تحدد. يبقى دوري ابي عمرو له الايه يا عم الشيخ رجب؟ له الخلف، يعني له الخلف يعني له الادغام والابهار. دوري ابي عمرو يقول ايه؟ واصبر لحكم، واصبر لحكم ربك، او واصبر لحكم ربك، واستغفر لذنبك، او واستغفر لذنبك. قال ربي اغفر لي، فقال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، او فاغفر لي. واضح؟ يذبل الياء رمز مين؟ السوسي. السوسي بخلف؟ لا. يبقى ايه ده؟ سيدنا ابو عمرو يدغم الراء المجزومه في اللام بخلف عن الدور، يعني ايه؟ يعني الدور له الخلف له الوجه، اما السوسي مالوش الا وجه واحد وهو ايه؟ الادغام. فخطوات القراء الابهار. معايا يا شيخ محمد؟ يبقى كوصل لحكم طالب الخلف يذبلك في منها، واصبر لحكم ربك، واستغفر لذنبك فاغفر لي. خلاص؟ كوصل لحكم طالب الخلف يذبلك. كفايه ولا كم؟ اظن الكلام الكلام سهل خالص اهو. الكلام اللي كفايه اللي كان فيه طلاسم ما عادش فيه طلاسم. ها؟ ده كده بدا يغير الترجمه. هيجيب لك بقى اللي بيظهره. شفت بقى غير ترجمته، مش هيمشي على ترجمه واحده عشان ما تملش. بدا يجيب لك بقى ايه؟ يغير الترجمه. قال لك بعد كده ايه؟ ياسين اظهر. ياسين ياسين دي اللي هي قصدي عايز يقول بقى ايه؟ طبعا ما فيش كلمه ياسين دي ما تتكتبش كده. المفروض تتكتب زي القران. ياسين والقران. وعايز يقول لك يا سين دي بتتنطق كده، سين ساكنه، هو النون الساكنه في الواو ادغام النون الساكنه في الواو بتاعه ياسين والقران. هنتكلم مين اللي اظهر ها ياسين عن فطر والقران عن مين اللي اظهر اظهر ها عن فطر حقه بدا ماشي مين اللي عليه الدور اللي نايم مين اللي ترجم لي يا حبيب قلبي ها العين رمز مين بل ها اظهر مين اللي اظهر هشام هشام يا راجل اتقي الله ها عن العين اللي بعده غير هو نايم ها العين رمز مين يا اخوانا حفص حفص اللي بعده عم الشيخ محمد قول حمزه الحق رمز مين ابو عمرو ها الباء رمز قانون ماشي يبقى مين اللي اظهر حفص حفص وحمزه وابو عمرو وقيلوا ايه ياسين والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم. طب اللي غير دول بقى اللي هم مين هيبقى ورش بلاش ورد خلينا الوقت ماشي خلاص الباقيين يقولوا ايه ياسين والقرآن الحكيم. قال لك ونون اي نفس الكلام ينطبق على نون والقلم وما يسطر يبقى نفس الكلام اللي ينطبق على ياسين ينطبق على ايه نون هيقولوا ايه نون والقلم وما يسطرون وياسين اظهر يعني اظهر ياسين والقران عن فتى حقه بدا ونون يعني ياسين ونون نفس الحب كان عايز يقول لك ايه عايز يقول لك ايه وياسين ونون اظهر عن فتى حقه بدا يعني عايز يقول لك ان نون والقلم نفس حكم ايه ياسين خلاص والقران مين اللي بيظهر الاثنين عن فتى حقه بدا حفص حمزه معمر قارون مين اللي فضل من القراء ايه ورش ابن كثير ابن عامر شعبه كساك دول يعملوا ايه اظهار يقولوا ايه نون والقلم وما يسطر ياسين والقران الحكيم يبقى دول اظهار ودول اظهار نفس الكلام قال لك ونونا خلاص فهمت الحته دي اعيدها ثاني يا اخوانا وفيه الخلف عن ورشهم خلا وفيه ولا وفيهما فيه يبقى عايد على ايه على نون فيه الخلف لمين ورش فيه خلف لورش خلاص يبقى الموضع بتاع نون فيه الخلاف لورش يعني خلاف يعني ايه عند الشيخ عبد الحميد يعني له الاظهار والادغام طب موضع ياسين ورش له فيها ايه ادغام ادغام بس اهي يبقى وفيه الخلف اي الموضع الاخير اللي هو نون عبد قال وفيهما يبقى الاثنين كان وفيه يبقى اخر واحد الخلف عن ورشهم خلا يبقى ورش له الخلف في نون والقلم فقط خلف يعني ايه مولانا يعني الاظهار وله الادغام طيب اما موضع ياسين ورش قولا واحدا يدغم وابن كثير وابن عامر وشعبه والكسائي يدغموا الموضعين قولا واحد وحفص وحمزه وابو عمرو قالوا لي يظهروا الموضعين ايه قولا واحد خلاص يا اخويا خلاص يا جماعه عد ده ولا اقول تاني ولا كفايه كده ها الحمد تاني لا اقول تاني والله لو اقول 20 مره بس يتفهم اهم حاجه الكلام يتفهم ماشي الحاجه اللي بعد كده قال لك وحرمي مصر بدأ لك بالايه بالحروف او بالترجمه بالقراء مفيش مشكله صاد مريم صاد مريم اللي هي في اللي هي في قوله تعالى كاف ها يا عين صاد لان صاد اسمها صاد ذكر صاد مريم يبقى الصاد بتاعه مريم في ذن ذكر من يريد ثواب ومن يريد ثواب من يريد الدال بتاعه يريد في ثواب من يريد ثواب لبست نفس ما دام ما جابش ترجمه دي يبقى الكلام كله على لهم مع بعض يبقى صاد ذكر ادي واحد من يريد ثواب لبست لبست اللي هي التاء في التاء ثواب لبست الفرد في الجمع يعني مفرد ولبستم يبقى لبثت ولبثتم. نصب اكتبهم تاني هنا اهو. يبقى صاد ذكر ها يرد ثواب لبثت لبثتم. خلاص. مين اللي بيقرا الترجمه بتاعتهم ايه؟ قال لك حرمي نصرين. حد يفك لي كلمه حرمي نصرين اهو. حرمي نصرين. قول يا عم الشيخ رجب. حرمي ده اللي هو مين؟ نافع وابن كثير. طب الحق دي ممكن واحد يقول لي ده لفظ ابو عمرو ولا دي كلمه جامد. النون عصر. عصر بيعملوا ايه يا ترى؟ بيضغموا ولا بيصغروا؟ بيصغروا. جبت الكلام ده تاني يا عم الشيخ رجب. الشيخ محمد صح ولا غلط؟ دول بيصغروا ولا بيضغموا؟ ها؟ حرمي ونصر دول بيصغروا ولا بيضغموا؟ ما هو ما جابلكش. بيصغروا يعني هو بيتكلم على اسم. مين اللي قال لك؟ الترجمه اخر حاجه اظهار. واسئله اظهر معطوف على اظهر. هو احنا بدل ما كانش هيبص على اقرب حاجه ايه؟ اظهر. يبقى دول اظهر. يبقى دول هيقرأوا بالايه؟ بالاظهار اللي هو حرمي ونصرين. صاد مريم هيقولوا ايه؟ كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك. صاد ذكر رحمة ربك عند الوصل. طيب بقيت القراء يقولوا ايه اللي هما مين؟ ها؟ ابو عمرو. ابو عمرو الشامي. حمزه. الكساء. حلو. ايه؟ صاد ذكر رحمة ربك. صاد ذكر رحمة ربك. تانية. ومن يرث ثواب الدنيا يرث ثواب. لكن الحق نافع وابن كثير وعاصم يريد ثواب مع القلقلة. يريد ثواب يرث ثواب. قال كم لبثت. كم لبثت. قال كم لبثت. إظهار نافع وابن كثير وعاصم. قال كم لبثت. قال لبثت يوما او بعض يوم. اما ابو عمرو وحاء الشام وحمزه الطويل قال كم لبثت. قال لبثت يوما او بعض يوم. ادي المفرد. طب الجمع. قال كم لبثتم في الارض على رسمي نافع وابن كثير وعاصم. لبثتم حرمي ونصر. البيت ايه؟ قال كم لبثتم في الارض عدد سنين. ماشي. طب لبثنا فيها حاجه؟ لبثنا مش تبع فيش في بعدها نور. الادغام الثاء في ايه؟ في التاء مش في النور. مش لبثنا. لبثتم في التاء. قالوا لبثنا. لا خلاص يبقى عشان الحاجات دي بتلخبط. ماشي خلاص. صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع. خلاص مفهومه ديت؟ هنجي على اللي بعدها ولا استنى؟ يا شيخ محمد يا شعبان فاهم؟ ولا عيد تاني؟ البيت اللي بعد بيقول ايه يا شيخ محمد؟ توصيل. اه الكلمه اللي بعدها تمام. طاسين وطاسين عند الميم. اطاسين ميم. اصلا طاسين ميم. فاز. فاز. الفاء رمز مين؟ فاز عبد الحميد. حمزه. حمزه يا ترى بيقرا بالاظهار ولا بالادغام يا شيخ عبد الحميد؟ بالاظهار. اظهار لانه معطوف على الاظهار. اظهار مين؟ حمزه. هيقول ايه؟ قاسين. هو خلاها بميل الطاء بس عشان احنا ما خدناهاش فقلت طاء. قاسين ميم. جت مرتين. الشعراء و قولها ازاي؟ طاسي طيسين ميم. وبيت القراء اقراوا بالادغام. بالادغام. طاسين ميم. يبقى طاسين ميم خاصه بمين؟ حمزه. بحمزه. خلاص؟ فطاسين عند الميم فاز. خلاص؟ اتخذتم اللي بعدها بقى. اتخذتم اللي هو اتخذتم. اخذتم. ثم وفي الافراد يعني اخذت. اتخذتم اخذتم وفي الافراد يعني جاب لك الجمع والمفرد ادغام الذال في التاء الذال الساكنه في التاء من فعل اخذ ومشتقات اخذتم اتخذتم اخذت لا اتخذت كلها زي بعضها قال لك ايه الترجمه عاشر دغفلا العين رمز مين يا شيخ يا شيخ محمد يا شعبان العين رمز مين يا حبيبي انت لسه بس كل سهله فاهم شويه العين عاصم اتقي الله يا راجل ده ثاني مره تغلط فين حفص الدغ رمز مين يا شيخ اللي ما بتراجعش دغ فلا ابن كثير راجع رموز يا شيخ ده دي مفاتيح الكتاب اللي احنا قلنا عليه حفص وابن كثير حفص وابن كثير بيقرأوا بالإظهار ولا بالإظهار عن الشيخ؟ بالإظهار جبتها منين؟ صح؟ ياسين أظهر معطوف على أظهر وياسين أظهر ما هو ماشي الترجمة يبقى حفص وابن كثير قرأوا بالإيه؟ بالإظهار يقولوا إيه؟ اتخذتم يقولوا إيه؟ مثلا إيه؟ واتخذتموه وراءكم ظهرية أخذتم ثم يقول اتخذتم بس ثم اتخذتم العجل أخذتم قال أقررتم وأخذتم على ذلك أخذت قال لئن أخذتم وفي الإفراد أخذت هات المثال بتاعك قال لو شئت لاتخذت عليه أجر لاتخذت ثم أخذت الذين كفروا خلاص قال لو شئت لاتخذت عليه أجر ده مين حفص بن كثير بيت القراء يقرأ بالإضغام إنهم مين نافع أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة يقولوا إيه وأخذتم ثم اتخذتم العجل قال لو شئت لاتخذت عليه أجر وفي القراءة الثانية لاتخذت عليه أجر الاثنين صح خلاص ثم أخذت الذين كفروا واضح يا جماعة؟ نعم يبقى أخذتم وفي الإفراد عشر دغفلا خلاص؟ لسه ثلاث حاجات تقريبا رقم عشرة نقول يا شيخ وفركب هدى بر قريب بخلفه اركب معنا اركب معنا الترجمة الرموز مين الوقت ترجمة اظهار ولا ادغام؟ اظهار ها؟ مين اللي معايا؟ خليك انت يا شيخ رجب معايا هدى البز الشيخ رجب بر قريب بخلفهم صح؟ الهاء رمز مين يا شيخ رجب؟ البز البزي ها؟ الباء الهاء الباء قالوه القاف خلاد بخلفهم الخلف عائد على مين؟ على الثلاثة الثلاثة لهم ايه؟ الإضغام والإظهار وجهان الإظهار من الترجمة والإظهار من الخلف خلاص؟ خلص الكلام؟ لا كما ضاع جاء يلا هز دي كلمة تانية كما ضاع جاء ها؟ كيف رمز مين؟ ابن عامر الضاد خلف الجيم ورش دول لهم الاظهار ولا الادغام؟ اظهار قولا واحد فضل مين من القراء؟ فضل قول حاجه قول ابو عمرو ابو عمرو عاصم عاصم انتصار ها؟ الأربعة دول لهم إيه؟ الإدغام قولا واحدا عرفناها منين ما ذكرهمش يبقى دول ابن عامر وخلف ورش لهم الإظهار قولا واحدا كما ضاع جاء وهدى بر قريب لهم الخلد، البز وقارون وخلاد لهم الايه؟ الخلد فعلهم الوجهين. طب اللي ما ذكرهمش المقول بل وابعمر وعاصم الكسائي لهم الايه؟ الادغام قولا واحدا في ايه؟ فيركب معنا هيقالوا ازاي؟ اللي هيظهر يقول يا بنير يا بنير اركب معنا، يا بنير اركب مع الفلفله اركب معنا. اما اللي هيفهم هيقول ايه؟ يا بنير كم معنا اركب معنا. واضح؟ عرفنا مين اللي بيظهر ومين اللي بيظهر. الكلام ده عايز بس مذاكره وعايز حفظ فقط. وخلف خلف بيظهر قول ابن عامر، وخلف ورش قول واحد، والبز وقارون وخلاد بخلف، وقرب وابو عمرو وعاصم الكسائي لهم ادغام قولا واحدا. خلاص؟ يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ ها؟ اركب اركب يلهس يلهث له دار جهلة. 11 يلهث ذلك سورة الأعراف. ها الكلام معطوف على الإظهار ولا الإدغام؟ يلهث ذلك مين الأظهر؟ له دار جهلة. اللام رمز مين يا شيخ عبد الحميد؟ هشام بن كثير. يا شيخ محمد يا شعبان الدار رمز مين؟ لسه غلطان فين؟ عاصم. يا راجل حرام عليك يا جدع، انت هتخلينا نكره نفس ابن كثير. واش ها الجيم واش دول عملوا ايه؟ اظهار اظهر هشام وابن كثير وواش قولا واحد. قال لك وقالون ذو خلف اظهر قالون بخلف. يعني ايه بخلف؟ يعني له ايه؟ وجهين ادغام اظهار. طيب بيت القراء مين؟ ما جابش سيرتهم اللي هم ابو عمرو ابو عمرو لا ابن زكوان ابن زكوان عاصم عاصم حمزه لهم ايه دول؟ ادغام ادغام قولا واحدا. فهمت؟ عرفت جبنا الاظهار والاظهار منين؟ يلهث له دار جهلا خلاص دول اظهار. وقالون ذو خلف يبقى بيت القراء لهم الايه يا عم الشيخ؟ الادغام. انت فاهم كويس؟ انت فاهم حد فاهم حد يا جماعه واقف معاه حاجه؟ ها؟ اظن ده احسن من التاني. اوضح مش كده؟ خلاص؟ وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف يعذب 12 يعذب يشاء اسمه يشاء اللي في سورة البقرة اللي هي في يعذب ما يشاء. خلي بالكوا ان دي فيها قراءة بالضم وقراءة بالايه؟ بالرفع بالسكون. يعاد انا دلوقتي في عندي بتكلم على قراءه الاسكاس لان قراءه الرفع هتبقى من باب الادغام بالباب الكبير هذول. انا بتكلم على ادغام صغير الوقت. خلاص يعذب من وفي البقره فقل يعذب دنا بالخلف جودا اظهر كان اظهار ولا ادغام؟ اظهار. دنا بالخلف جودا دنا ده اللي هو مين؟ ابن كثير بالخلف. يعني اظهر ابن كثير بالخلف يعني له الاظهار وله الادغام. واظهر جودا اللي هو مين؟ قولا واحدا. مفهوم؟ طب بقيه القراء غير ورش وابن كثير لهم الايه؟ الادغام. طبعا بقيه القراء اللي مين؟ اللي هم بيقراوا بالاسكان او بالكذب. اما اللي بيقرا بالرفع بيظهر لانه من باب الكبير من باب المتقاربين الكبير حكم الاظهار. ماشي؟ هتعرف مين اللي بيظهر ومين اللي بيرفع ده في اللي بيرفع واللي بينصب ده في الفرش اللي بيرفع واللي بينزل ده في الفرش. ماشي؟ اما دلوقتي بتكلم دنا بالخلف جودا ومبالا. فهمت ايه يا عم الشيخ محمد من اللي دنا بالخلف جودا جودا ومبالا دي؟ ابن كثير يظهر بالخلف بالخلف يظهر خبان القران يضغمه ممن يطرا بصدقه. خلاص؟ طيب ده ظاهر المتن ولكن الذي عليه المحققون ان ابن كثير حتى مش موجوده في المتن بقى ليس له الا الاظهار زيه زي ورش يبقى البدن هنا بيقول لك ان ده له الخلف، لكن الصحيح ان ابن كثير ليس له الا الاضغام فقط، وان وجه الاضغام ده خروج عن طريق الناظم مش من طريق الشاطبيه ولا اصل اللي هو التيسير. يبقى هنا ده الصح المقروء به من طريق الشاطبيه والتيسير ايه؟ الاظهار فقط. اما المتن بيقول لك ان فيها وجهين. خلاص؟ اعيد تاني وكده باب الادغام باب حروف قر والمخارج والخلص، وده من الابواب اللي الناس بتستصعبه جدا. ده باب سهل بس هو عاوز حفظ كويس جدا. اذا حفظ كويس جدا وفهمت الرموز خلص. وحبه رموز وحبه حفظ وتفهم. اعيد تاني بسرعه. اعيد تاني ولا كفايه؟ ولا عيد ومش هاخد جديد. طيب خلاص الماضي ايه؟ الماضي ايه؟ خلاص نكتفي بهذا القدر. خلاص وقف.